طائرة والأرض الطيبة فرشتها وسماها مطيلة زادت في القرية نشأت يا مصيف والسعيرة والأرض الطيبة فرشتها وسماها مطيلة شفت صفت يا مصر شدائد لياليها طائرة.